أخير الأخيار، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. جمعوا لنتحدث عن الجنة في الدنيا، ذاك البيت وذاك المسكن وذاك المنزل الذي لربما أوصدت أبوابه في الدنيا على نعيم وعلى رياض من السعادة، وبيوت أخرى تغلق أبوابها على شقاء وهم وغم، يقورون العين لا تستقر بهم العين. نعم، نتكلم عن الأسرة والتي جميعنا معاشر الأحباب كان من أعظم أهدافه في الحياة أن يكون أسرة وأن ينشئ أسرة وأن يقترن بامرأة مؤمنة إذا أقبلت إليه سرته وإن غاب عنها حفظته. كلنا نريد الذرية، لكن لو قيل لأحدنا أن تلك المرأة التي تخطبها هي بوابة الشقاء لك، والله ما يتزوج واحد منا. ولو قيل لأحدنا إن الذرية التي ستخرج من صلبك إلى رحم تلك المرأة إن إنجابهم هي بوابة أو هو بوابة العذاب في الدنيا لك، لتمنى من ولد له الولد أن لو كان عقيما. من منا يتزوج يريد الشقاء؟ من منا ينجب يريد الشقاء؟ إننا جميعا معاشر الأخيار نبحث عن السعادة، وما السعادة إلا في بيت هني وعيشة رضية وأبناء وزوجة قرة عين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إن السعادة في الدنيا معاشر الأحباب هي مرهونة بطاعة الله بلا شك، لكننا نتحدث في زمن كبرت فيه البيوت وكثرت فيه النعمة، وصار الجديد يلبس على كل حين، والطعام ينوع بأطباقه وأنواعه. توسعت البيوت وتوسعت الدور وجمل اللباس وتنوع الطعام، لكن انقبضت القلوب، فصار بعض الأزواج شقاؤه أن يرى زوجته، شقاؤه أن يلعب أطفاله أفراخ حوله. صار بعضنا يهرب من البيت إلى الاستراحات وإلى السفريات البريئة وغير البريئة، حتى صار البعض منا معاشر الأحباب لا يهنأ ولا يسعد مع أنه في عشه الصغير وفي بيته. والأصل في البيت أنه ليس للمبات، إنما ليسكن فيه إلى أهله. قبل أن أبدأ في مقومات هذا البيت السعيد، أقول إن الله جل وعلا عندما خلق المرأة قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، فخلقها مني ومنك ومن ضلعي ومن ضلعك، وأعوج ضلع فيك وأجوى وأعظم وأشد ضلع وجاجا فيه خلقت منه المرأة. قال: لتسكنوا إليها. خلقها منك لتسكن إليها، لأنك إن سكنت إليها سكنت إلى نفسك، وإذا تشاكلت معها تشاكلت مع نفسك، فرحلت السكينة من البيت. لماذا لم يقل لتسكنوا معها؟ من الأسئلة الساذجة، لو سألت إنسان هل تسكن مع زوجتك، أو سألت زوجة هل تسكنين مع زوجك، ستضحك وسيضحك. وهل أحد يسكن خارج بيته؟ وهل ممكن الإنسان يسكن مع غير زوجه؟ نعم، السكن إلى يختلف عن السكن مع. مع كلنا نغلق الأبواب معنا نساؤنا وأطفالنا، لكن بعضنا أغلق تنور النار على نفسه عياذا بالله. مشاكل، مطاحنات، مشاكسات. والدليل على أن بعض الناس يأتي مهموما فإذا أقبل إلى بيته ازداد همه، والبعض يأتي مهموما محطما فإذا دخل البيت انقلب ذاك الهم بمسحة بعينه إلى أفراخ يضمونه وزوجه متبسمة تستقبله. طرح الهم على عتبات الباب لأنه رأى من يسكن إليهم. لماذا رحلت السعادة؟ لماذا صار البعض منا الأولين يقولون شهر العسل، بعضنا حتى ما استطاع يكمل أسبوع عسل وانقلب البيت بعد ذلك إلى هم وحزن وبصل، سببها سنذكره بعد قليل. لكن اعلم أيها الحبيب أن السعادة في البيت يخططها ويرسمها الزوج ابتداء، فإن الزوج الطائع لله يدخل آثار طاعة الله جل وعلا تدخل إلى جوف بيته، ولذلك يكون البيت جنة. إي والله، ولذلك إياك أن تحسب أن البيت السعيد هو الذي به أفنية وعلى شارعين جنوبي وشرقي 1000 أو 2000 والأثاث مستورد والفرش والنمارق وسبلت ومكيفات ومفارس. لا والله، فإن السعادة رحلت من بيوت وقصور وسكنت عشش وسكنت أخبية وسكنت خيام. كان من تحت الخيمة طائع فطوع الله له ذريته، وكان من يسكن البيت الفسيح عاصي فعص الله عليه أهله وتلومت عليه حياته. إذن أيها الأحباب، تلك البيوت والأسر بعضها أغلقت الأبواب عليها، ومع إغلاق الباب أغلق على الهم والحزن فيها والضيق والضجر فيها، وبعض البيوت من الله على أهلها فأدخل الله السكينة إلى أهلها. وهنا وقفة، يقول الله ومن آياته قبل ذلك، يقول: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. من عباد الرحمن من يدعو الرحمن أن يجعل زوجه وذريته قرة عين. ثم قالوا: واجعلنا للمتقين إماما. ما علاقة الإمامة بالدين؟ وما علاقة أن تكون من أشرف الناس وأقوى الناس وأكثر الناس نفعا للناس؟ ما علاقة ذلك بأن تكون الزوجة قرة عين؟ العظماء في الدنيا خلفهم نساء صالحات، وخلفهم بيوت مطمئنة وبيوت سعيدة. ولذلك تأمل في بيت محمد عليه الصلاة والسلام. محمد عليه الصلاة والسلام تزوج بامرأة تكبره 15 سنة، خديجة رضي الله عنها، أمي وأمك، كان لها من العمر 40 عام، وكان له من العمر 25 عام، امرأة كبيرة. لو أن أحدنا أراد أن يتزوج امرأة وهو ابن 25 ويريد بنت 50 أو 40 للامه كل الناس: أنت أعمى؟ كيف تتزوج بمن تكبرك؟ ابحث عن صغيرة، عن بكر تلاعبها وتلاعبك. ولعل في كلامهم بعض من الرشد، لكن تأمل حياة محمد بن عبد الله إمام العظماء، صلوا عليه صلوات ربي وسلامه عليه. أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها عندما تزوجها لها 3 من الولد من غيره صلى الله عليه وسلم، تزوجت قبله برجلين. كانت معها زيد بن حارثة، كان غلاما لها. كان الحبيب عندما تزوج أدخل في بيت النبوة قبل أن يولد له علي رضي الله عنه. لماذا؟ ليرد المعروف لعمه أبو طالب. كان ولد للحبيب بنيات 4 وأبناء: عبد الله والقاسم. هذا البيت الممتلئ بالأبناء، والمرأة ليست صغيرة، وكان لها تجارة ولها مال، ومع ذلك كله كان بيت الحبيب لا صخب فيه ولا وصب، هادئ ساكن مطمئن. يأتي الحبيب من غار حراء فيجد البيت هانئا. تستطيع بأموالها أن تأتي 10 من الخدم، ومع ذلك كانت تخدمه بنفسها بيدها رضي الله عنها. وفي الحديث عندما قال جبريل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: هذه خديجة قادمة بماذا؟ بطعامه صلى الله عليه وسلم. ما أوكلت إطعامه إلى الخدم، وما وهي قادرة، فهي من أسرى نساء قريش عن بكرة أبيهن، تأتي بالطعام. وفي الحديث قال: بشرها ببيت من قصب من لؤلؤ لا صخب فيه لماذا بيتها في الجنة هادئ؟ لأن بيت الحبيب في الدنيا هادئ هانئ مستقر، ما فيه مشاكسات ولا ملاحات ولا ملاعنات ولا مشاتمات ولا اختلاف وجهات نظر، إنما هي تنظر إلى الحبيب أنه جنتها، مع أنه لما يرسل بعد، مع أنها شريفة نسيبة صاحبة مال، يعني جميع مقومات أن تترفع عن زوجها موجودة، إلا في السن فهو وفي الشرف فهو أشرف نسب عليه الصلاة والسلام، وإن كانت هي في الذروة العليا من النسب لكنها صاحبة مال. وتقاطر أهل مكة على بابها وما أطاعت وما رضيت أن تنكح إلا بالأمين عليه الصلاة والسلام. نأخذ دليلا على أن خديجة جوزيت وكوفئت ببيت من قصب لا صخب فيه ولا وصب، لأن بيت النبوة كان هانئ. ممكن يكون صلى الله عليه وسلم جامع لقلبه ولدعوته وفي بيته غليان أو مشاكل؟ لا والله. لذلك أقول وجعلنا للمتقين إماما، أي إنسان يريد منا الإمامة في الدين ونفع المؤمنين وأن يحمل لواء الدعوة والأمر بالمعروف والنصح للناس والإصلاح بين الناس والسعي على الأرامل والمساكين وغير ذلك، لا بد أن تعود إلى بيتك فترتبه وفق ترتيب النبوة للبيت السعيد الهانئ، ثم بعد ذلك انطلق مسددا مباركا. ولو خرجت من بيتك وهو يغلي يغلي من الداخل، أتحداك تكون للمتقين إماما. مستحيل أن تكون للمتقين إماما، مستحيل أن تؤثر في دعوتك أو بلسانك، لأنك لربما تتحدث عن الأخلاق. سهل جدا أن أتحدث عن الأخلاق ساعة، لكن لو كان ابني معكم أو زوجتي تستمع إلي وهم يرون صورة أخرى معاكسة مخالفة من أخلاقي في البيت، سيقولون ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، بل ربما ما استطعت أن تؤثر وما استطعت أن تغير، لأن الفاقد للشيء لا يعطيه. بل إننا نستطيع، واسمحوا لي ولا أطبق هذا على أحد، تستطيع أن تعرف الزوج السعيد من الزوج غير السعيد، من نظرك إلى وجهه، من النظر إلى ثوبه، من النظر إلى طلاقة وجهه. ما تلاحظون بعض الناس إذا رأيت وجهه استعذ بالله سبعا، تنظر الهم قد سكنه، تنظر فيه يا أخي فتقول الله يحسن عزاك، عسى ما مات أحد من الأسرة. قال لا والله ما مات أحد، لكن عندي وحدة مقرودة، وحدة يا أخي أوقدت علي النيران، يا أخي كلما قلت شرقا قالت غربا، كلما قلت هذه القبلة قالت بل تغيرت القبلة. يا شيخ لا تستوي على سوق. وكذلك تجد أن بعض النساء تجد وجهها متصحر ضائق، وإذا قالت لها أخياتها عسى ما شر أم فلانة، قالت هالعلة، العلة طبعا زوجها، هالعلة اللي عندي الله ياخذه، تدعو عليه بالموت. أي حب هذا بين الزوجين؟ والحب الزوجي، خذها قاعدة، الحب الزوجي إذا ما كان يوصل للجنة فهو حب كاذب. الزوجة التي تحب زوجها والزوج الذي يحب زوجته وهذا الحب لا يوصل أبواب الجنة فهو حب كاذب، لأن الأصل في الحب حب في الدنيا يوصل إلى الطمأنينة في الآخرة، والذين آمنوا والالتقاء في الآخرة، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. من كرم الله أن المؤمن في الجنة إذا كانت الأسرة تعيش لترضي الله فتفرقت في درج الجنة، والجنة 100 درجة، وكل درجة كانت الزوجة في الدرجة 60 والابن في 20 والبنت في 4 مثلا والأب في درجة عليين. من كرم الله لهذا الرجل الصالح الذي كان يتواصى مع أسرته لطاعة ربه أن يجمعهم في أعلى درجة لأحدهم فيلحقهم به في جنات النعيم في أعلى الدرجات. اللهم اجمعنا بمن نحب وآباءنا وأمهاتنا في جنات النعيم. إذن معاشر الأحباب، الزواج مشروع يكمل الإنسان به شطر دينه. ولذلك بعضهم إذا تزوج قال في أول عام أعظم نعمة أن تتزوج، هذا قبل ما يتزوج. فإذا تزوج وفي الأيام الأولى قال ضاع عمري وأنا متصحر في العزوبية وفي الضيق، ثم تسأله بعد عام عرف الزواج يا ابو فلان، قال أفضل تعريف للزواج أنه شر لا بد منه. وهذا سببه اختلال في المسيرة للإنسان في مسيرة النكاح، إما لأنه لا يعرف لماذا تزوج. أتعلمون أن بعض الأزواج شابت لحيته وهو يعتقد أن الزواج فقط للإنجاب ولا يعرف تعريفا للزواج إلا هذا، ولذلك أنجب الأولاد وكثر البنات ولكنهم صاروا عذابه وصاروا أحد أسباب شقائه وصاروا أحد أسباب أمراضه. زوجته التي كان يسارها ويفضي إليها وكانت قرة عينه باتت مع رحيل الأيام أحد أسباب شقائه. إن أكبر مصيبة تواجه الرجل إذا أنشأ أسرة وفتح بيتا أن يغيب عنه أن النكاح عبادة. الزواج عبادة يا مؤمن، الزواج عبادة من أجل العبادات، ويتولد منها طاعات إعفاف وأمر بالمعروف وتكثير لأمة محمد وغير ذلك، ونفقة وصدقة ورحم وأبواب من البر لا حد لها بالنكاح بالزواج. صلى الله عليه وسلم يقول وأنكحوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. لذلك إذا غاب عن الرجل أن النكاح عبادة ضاعت عنه السعادة. ولذلك الرجل الذي يغضب على امرأته وهو يرى أنه يتعبد لله بالصبر عليها هل يغضب؟ لا يفرك مؤمن مؤمنة، إن رضي منها إن كره منها خلق رضي آخر فهو يرضى عليها. فإذا أغضبته يتقرب إلى الله بكظم غيظه، لأن خير الرجال خيرهم لأهله، خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إذن غياب استحضار أن المؤمن إذا تزوج إنما هو ليس القصد جنس ولا اقتران مجرد، إنما هو تقرب لله. يا معشر الرجال أو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ما هو بناء أو مادة بناء البيت السعيد الأسرة السعيدة؟ ما هو مواد بنائها؟ هناك ثلاث مواد قبل أن أبدأ في أسباب السعادة داخل الأسرة. أقول هناك ثلاثة أسباب أو ثلاث مواد إذا فقدت من البيت خر السقف على أهله وتزلزل البناء فسقط على رؤوسهم، بل وخسف بهم وبدارهم الأرض، نسأل الله السلامة والعافية. المواد الثلاث ما هي؟ مواد بناء الأسرة، يبنى الأسرة على السكينة، وتبنى على المودة، وتبنى على الرحمة. وأي أسرة لا تبنى على هذه المواد الثلاث أسرة لا بد أن تمر في زمن الحياة على آلام وعلى مشاق، ولربما يقع الخصام أو الخصام أو الطلاق. في أسر يا أخوان الرجل قد طلق زوجته لكن ليس في المحكمة وليس بالنطق، إنما طلاق هو أشق وهو الطلاق العاطفي. ألا يوجد أزواج ما يكلمون زوجاتهم؟ كثير ما يوجد أزواج هنائم في المجلس وهنائم في الدور الثاني وفراشه من زمن طويل بعيد عن فراشها، هذا مطلقها بس لكنه لا زال يأكل معها ويشرب، وإذا اضطر يوما إلى النكاح اضطرارا جثم جثوما ثم قضى الحاجة وفر فرارا كأنما فر من مجذومة أو جرباء. وهذا وربي ما عاش. ترى بعض الأزواج ما تزوج، لا يأنس، لا يفضي، ما يسولف، ما يطلق وجهه، ما يداعب، ما يساقب، ما يسابق، ما يلاعب، مسكين، يظن ذلك أنه من مقومات الرجولة. اكرب وجهك وارخديك والمرأة ترى من الأحاديث اللي رواها إبليس شاوروهن وخالفوهن ولا ترد رايك للمرأة ولا تأكل معها، وإذا تكلمت فاقذفها باللي في يدك، إذا تأخرت بالفنجال ولا بالصحن، أو شبحها بالبهيم أو اشتم. بئس الرجل ذاك، أستغفر الله، بئس الذكر ذاك. ما هنا رجولة، الرجولة ينبغي أن تكون أخلاق كان خلقه القرآن. أقول ولذلك أحبابي هناك ثلاثة مواد تتكون منها الأسرة: أن يوجد فيها كمية كافية من السكينة، وكمية مغدقة من الرحمة، وكمية فائضة من المودة. فإذا شح أي عنصر من العناصر الثلاثة صار البيت إنما هو سجن انفرادي، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك بعض الأزواج بيته فندق، طعام فقط، نكاح، يبدل، يغتسل، يطلع مع الباب، ثم يأتي في آخر الليل لينام ويستيقظ من الصباح فقط، دون أن يكون في بيته بوابة فرح له. ولذا إليك هذه المواد تفصيلا. السكينة، المراد بالسكينة الطمأنينة، أي أنك تسكن إليها بعد أن كنت شعثا. الإنسان في شعث ما يلمه إلا أن يفضي لامرأة خلقها الله منه يبث أسراره إليها. ولذلك بعض النساء تقول والله ما أدري وأنه موظف فيه. ولذلك بعض الأسرار عندنا: كم راتبك؟ تلقى راتبه ما علم المرأة. طيب لماذا لا تخبرها براتبك؟ قال يا ابن ما سلمنا وهي ما درت. ألا أما علمت لو علمت كم مرتبي كيف ستفعل؟ يوم من الأيام ستعرف، بس أخشى أن تعرف كم راتبك عقب موتك الله يجزاك خير، لأنه بينزل في الحساب كم شهر بعد موتك قبل ما ينزل من مصلحة التقاعد. بعضهم لا يخبرها كم له من المال ولا أملاكه ولا ديونه ولا شيء. قال ابني سورا من الأسرار على حياتك وعساك تسلم. اللي ما يستطيع يفضي إليها، لا أقول اكشف كل أمر، والنساء يختلفون، بعض النساء من يوم تعطيها العلم يبدأ في لسانها حرقة، لابد أن تدق بالجوال على 15 وتقول مع كل اتصال تقول أمانة، لا تقول إلا أحد الله يجزاها خير، وهي بثت سرك في موجود في الجزيرة العربية. أعلم أن بعض النساء هذا طبعها، لكن في أمور المرأة ترتقي عندما يستشيرها في بعض من أموره، يستشيرها في بعض مسارب حياته، يستشيرها في بعض القرارات. أحيانا يا أخي الحبيب البناء هذا الصامت في حياتك يجعل السكينة قليلة يسكن إليها. لما تأمل في آدم عليه الصلاة والسلام في الجنة، في الجنة، أعيدها، في الجنة، واحتاج إلى حواء. نعم أنت في الرياض الله يحفظك، أنت في الجنة، أنت في الرياض وساكن في الدور الثالث ولا في شقة في السطح ولا دور أرضي ولا في فيلا، أنت في الدنيا وفي زحمتها وفي صخبها وفي همومها وأحزانها، تحتاج ولا ما تحتاج؟ والله تحتاج، وأنت تحتاج تفضفض وهي تحتاج تفضفض. لكن يختلف الرجل في الفضفضة عن المرأة، أن الرجل يفضفض حتى يرد عليه برأي، والمرأة تفضفض ما تبي رأي، تبي تطلع لي في صدرها ولا رأيك ما تبيه غالبا، لأن تركيبة المرأة عاطفة، فقد يجمح بها عاطفتها أي يسرع، لكنها في الأصل ربما لا تريد تعليقا طويلا، وهذا سأذكره في فهم النفسيات. لذا السكينة إذا ما سكن الإنسان، إذا ما بث شدوه وشجنه وهمه للمرأة، إذن كيف تسكن إليها؟ كيف تسكن إليها؟ وإنك لتعجب من رجل يبيح الله له أن يرى كل شيء منها، ويبيح لها أن ترى كل شيء فيه، ثم بعد هذا الإفضاء لا يكون الإفضاء بالكلام أحيانا، ولا يبث لها همه، فلربما أن تبني بناء أعوج. لأن بعضنا يا أخوان يعتقد، وهذا من الفكر السقيم. ما هو الفكر السقيم؟ كل ما أراد إنسان منا يهين المرأة قال يا شيخ ناقصات عقل، وكل ما بغى يشرق قال ناقصات عقل. وتعلم أن المرأة مع نقص عقلها، أن نقص عقل المرأة كرامة لها، كرامة لها وعز لها وشرف لها، لأن الله لو ما أنقص العقل فزادت العاطفة كان نوياك أن لنغسل الأطفال ونغير حفايضهم الله يجزاك خير. صحيح؟ احمد الله أن الله جعل العاطفة عالية، لأن لو أنها بتمام عقلك كان ما أخذتنا الساطور وما أدري ايش صار فيني ولا فيك، صحيح كانت تناقفك وتشاحنك، لكن الله جعل نقص عقلها كرامة، ونجعل نقص عقلها لتتمتع بها فهي متاع، وخير متاعها الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لذلك نقص العقل هذا لا يوصم به المرأة ولا وليس مصدر عيب للمرأة، ومع نقص عقلها تكون في التدبير في كثير من الأحيان أكثر قدرة من الرجل. في كثير من الأحيان المرأة العاقلة الحصيفة متوازنة فإنها في تدبير البيت أعظم، وإلا هل معقول ابني وابنك 7 سنوات أو 6 سنوات قبل أولى ابتدائي من الذي كان يربيه؟ من الذي كان يغذيه؟ من الذي كان يحافظ على فطرته؟ أليست زوجتي وزوجتك؟ أليست المرأة؟ لو كانت ناقصة العقل نقصا إذلال لما أوكلنا تربية الأطفال لها، لأن اللي يحافظ على الفطرة يجب أن يكون كاملا. إذن هي كاملة من كمالها بنقص عقلها حتى تصبر ما لا تصبر عنه. أنت لو تلين مع طفلك 10 سنوات وأن تخدمه لن تكون ليلة من ليالي أمه، ولن تكون ضمة إلى صدرها، ولن يكون ليلة بكى فسهرت معه. إذن المرأة هذه نقص عقلها كمال ولا يدركه إلا العظماء من الرجال. لما؟ لأنه يحمد الله جل وعلا. لماذا شهادة الرجل بشهادة امرأة أو المرأة شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد؟ ليس ذلك لأن الرجل أعظم خلقا، لا، ولا أنه أذكى، لا، أذكى بعضنا يبتلى يوما بأن اللي يعالجه امرأة ولا لا. فلذلك لا تقول يا أخي الحبيب، أو ممكن تأخذ كتاب مؤلفته امرأة وتحقق تأخذ فيه الماجستير والكتاب لامرأة، هذا دليل على أنها وصلت للعلم الشرعي والعلم الدنيوي لربما أعلى مني ومنك. يجي واحد مع ثاني متوسط ليلي ويجي الأستاذة جامعي يقول ناقصة عقل، والله النقص عندك، الله يعظم أجرك ويخلف عليك، ليتك واصلت الدراسة الله يجزاك خير. فهذا ليس وصمة عار في جبين المرأة. لذلك أقول السكينة، بعضنا لأنه يرى نقص العقل المرأة لا يسكن إليها. يا أخي لماذا لا تسكن إليها؟ عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غار حراء ماذا قال لامرأته؟ زملوني. بعضنا يستحي يقول للمرأة أنا خايف، أو يقول تراني والله أني أحس بأني أخاف. قد تصاب بالخوف، قد تصاب بالعجز، قد تصاب بالمرض، قد يتسلط عليك ظالم. جميل أن تخرج ما في صدرك لها وتدلك. أمك وش رأيك في عقل أمك؟ الله يخلي لك أمك، يخلي لي أمي وأمهات المسلمين. أمك أليس كل جميعنا معجب بأمه؟ أنا مدرستي أمي، ولا زلت طفلا في روضتها، وكلنا أليست أمك امرأة؟ طيب وش معنى تعجب بعقل أمك ولا تعجب بعقل امرأتك؟ يقول الله المستعان، الحريم الأولات. هي كما نصنع المرأة، كما نحن ننظر للمرأة فإنها تكون. إذا كسرنا مجاديفها وألغينا تفكيرها وألغينا الأنس إليها والسكينة إليها، في النهاية تكون مسكينة في كروب الحياة، ما تقدر تتخذ ما تتخذ. بعض النساء حتى قرار تشتري خبز صامولي ولا خبز مفروض ما عندها القرار هذا، ثم إذا سافر ولا مات راحت الأسرة، لأن كان الزوج ما شاء الله متمسك في الدركسون يقول دعوا القيادة لي واستمتعوا بالرحلة. وقلبهم الله يجزاه خير، ولا استمتعوا بالرحلة، ما أعطاها بعضا وما فوض إليها شيئا وما أثنى عليها يوما. لما قال الحبيب لأمي وأمك خديجة زملوني وقال دثروني، كان الحبيب يرسم لنا معاشر الرجال عليه الصلاة والسلام، يرسم لنا معاشر الرجال النظرة للمرأة. لو لم يكن يسكن إلى خديجة والله ما يقول لها زملوني، كان يسكت ويدخل البيت زملوني خائف. ثم ماذا قالت المرأة المؤمنة الصالحة أم المؤمنين؟ أول كلمة كلا والله لا يخزيك الله. الله، ما أجمل الطمأنينة هذه يا شيخ. لو تجي تعبان ومهموم وتقول والله أنا جاني استدعاء من الشرطة سيسجنوني، قالت والله يا أبو فلان ما يسجنونك وأنا حي، والله أروح لأبوي ولا أروح لعمي، وهذا الذهب خذه وبعه، والله من وحدها بعد ذهبها، وفي النهاية ما رأت خيرا من هذا الزوج الذي ضحت لأجله، ضحى بها على غير السنة وصار يبكتها. أعود فأقول كلا لا يخزيك الله دليل على أن قائد العظماء إمام الأتقياء والأنقياء بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام كان يسكن إلى المرأة. إذن العنصر الأول في تكوين الأسرة السكن، معنى ذلك الإنسان إذا دخل البيت كل الهم الفرح، بعضنا ما يقص. أما تلاحظون أن الزوجات كثير تتكلم عن الزوج الصامت أو اللي على الهزاز هذا الله يجزاه خير، كثير من الأزواج فقدوا الكلام، تلاح يأكل ينام يلبس، تسأله تقعد ربع ساعة، رحنا وجينا واحتراب عمتي خالتي عمتي بتروح وبتتزوج بنت، خير إن شاء الله، بسم الله عليك الرحمن الرحيم، وبعدين طيب خلاص ترى اطلعي من راسي، تراسي فقعتيه بهالكلام خلاص. اسمع حديث رواه البخاري في حديث أم زرع، محمد عليه الصلاة والسلام أكثر عمل منك عليه الصلاة والسلام، وأكثر هم منك، إمام المتقين، بل هو صفوة الخلق قائد العظماء، هم الأمة في قلبه، ومع ذلك استمع إلى حديث عائشة تقص قصة عشر نساء، وهذه راحت وهذا زوجها بخيل وهذا زوجها صعب وهذا يضرب وهذا ما يضرب، نسميهن كلام نساوين، ها كلام حريم بعضنا يسميه. الحبيب ما قال ذلك، استمع إليها حتى انتهت في آخر القصة فقالت عن أم زرع تحب زوجها وكانت تحبه لكنه طلقها، ثم بكت عائشة حالة النساء، ثم آخر قصة واحدة تحب واحد وطلقها، وبعض النساء تخاف من زوجها، كل ما دخل قال الله يزيد رزقي، ليه يا أبو فلان؟ قال عشان أحط فوق الثلاث بيتزوج الرجال. وش تقول واحدة؟ تقول والله يا شيخ إذا قال لي الله يرزقني عشان أتزوج عليك وش أقول؟ الله يطول عمرك يا أبو فلان ويطول فقرك، وهي صادقة يعني ما تبيه يموت، بس دام المال إذا جاك بتتزوج أجل الله يجعلك فقير ما حييت. كانت السكينة، الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لعائشة؟ كنت لك كأبي زرع لأم زرع، غير أنه طلق وأنا لا أطلق، أو كما قال طمأنها تسكن إليه تقص عليه. الآن الصمت الزوجي في البيوت قنبلة موقوتة، أنت إذا ما استمعت إليها ستسمع غيره. بعض الناس يقول ليه المرأة يا أخي ترغي، رغيها كثير وكلامها كثير وفي الجوال يا أخي، ما أنت والله لو تقضي معها 10 دقائق يمكن تخفف المصيبة قليلا. المرأة تحب أن تتحدث، بعضهن تحب أن تتحدث، تحب أن تفضي، فإذا لم تفضي للزوج بعضنا يرى في الذكورة الزائدة لديه، لا أقول الرجولة، الذكورة الزائدة لديه يرى أن تجافيه عن قولي والسماع لها أن هذا من الرجولة ولم يكن، فهذا يهدم الطمأنينة والسكينة ليسكن إليها. الثاني المودة. المودة، عمرو بن العاص يقول لرسول الله عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ المجتمع موجود صحابة، من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ الناس، لاحظ يا أخوان لفظة الناس تشمل الذكور والإناث. من؟ قال عائشة، قال عائشة. والحبيب يقول لفاطمة أتحبينني؟ يقول لبنته، لأن أم سلمة والصحابيات رضي الله عنهن وحفصة وقيل أم سلمة ذهبوا، تقول يا أبتاه إن نساءك يشتكينك يريدن العدل في بنت أبي قحافة، يعني أنك تحبها أكثر منهم. ما كان يظلم صلى الله عليه وسلم، ما أحبها فظلمهن، إنما مودة القلب. أما الليلة فما كان، كل واحدة لها ليلتها، النفقة كما يعطي عائشة يعطيهن، لكن رأوه يحبها. وكان الصحابة إذا أرادوا أن يهدوا هدية يتلمسون ليلة عائشة، يعني هم يبون يهدون طعام، يهدون لبن، يهدون تمر، ينظرون متى ليلة عائشة فيذهبون رضي الله عنها بالهدايا إليه. طيب وش أنا مش ليست هذه مشكلتي، هؤلاء أصحابي يأتون بالطعام ويجتمعون عندي في ليلة عائشة لأنهم يرونه يحبها. فلما اشتكت أرسلوا إليه بنته قرة عينه، ما كان رد الحبيب لها؟ أتحبينني؟ قالت نعم يا رسول الله. قال فأحبي هذه، يعني أنا أحب عائشة فحبيها. رد مختصر وجميل وفيه مودة ولا لا؟ مودة إعلانها. بعضنا يا أخوان تدرون متى يعلن المودة؟ إذا اتصلت الطوارئ قالوا أحسن الله عزاك أم محمد، بدأ يبكي أو يجعلها في الجنة. كانت تلك المرأة الصالحة، الله يمسيك بالظهر، وإن كانت صالحة ورا ما قلت لها الله يجزاك خير وهي حية أنها صالحة وأنها قرة عينك وأنك تحبها وأنك تتمنى الاجتماع معها في الجنة. أليست بعض العجائز تقول لشايبها لزوجها الله يجمعني بك في الجنة؟ قال أعوذ بالله أن نجتمع في الجنة. الفراق على بابها، فإني صبرت صبرا لا صبر بعده. أي حب هذا؟ لذا أحبابي المودة من معانيها إظهارها بالفعل، رحمة بالفعل، يودها بأن يثني عليها أحيانا عند أبنائها، بأن يهدي لها، بأن يهدي لها، لا أن يكون إهداؤه كالسن الذي يقلع ولم يسوس بعد. بعضنا يقلع أسنانه إذا صار يعطي. إنما من المودة أن يفرح بالإنفاق عليها، أن يتواد معها بمداعبتها. حبيبنا عليه الصلاة والسلام يسابق عائشة ويقول للجيش تقدم، ليتقدم الجيش ليخلو له الجو والمسافة كافية لكي تركض بين يديه زوجه، ثم يرد إليها بعد أعوام السباق لكي حتى يداعبها، فيقول عليه الصلاة والسلام يقول لها هذه بتلك. أي مودة أكثر من محمد بن عبد الله يتزوج صفية بنت سيد من سادات اليهود، فلما أرادت أن تصعد إلى هودجها إلى ناقتها يثني ركبته لتجعل قدمها على ركبة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أي مودة في حياة الحبيب وهو يغتسل من إناء واحد مع عائشة، إناء واحد غسل الجنابة. أي مودة يأتي وهو معتكف فيدخل رأسه ليضعه عند عائشة وهي حائض لا تدخل المسجد لكي تغسل الرأس وترجله، هي التي تسرح شعره وهي التي تدهن شعره وهي التي تطيب شعره صلى الله عليه وسلم. أي مودة وهو يقرأ القرآن ورأسه على صدرها. بل إن حبيبنا عليه الصلاة والسلام مات وخرج من الدنيا ورأسه بين سحرها ونحرها، خرجت روحه وهو رأسه متكئ على صدر زوجته عليه الصلاة والسلام. أرأيتم عظمة أعظم من صفات هذه العظمة في هذا النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وبعضنا يعجز يتبسم في وجهها، بل بعضنا والله يتبسم لين يفتح الباب، إذا فتح الباب لبس قناعا وشرب للسط الغراء وكشر بوجهه ودخل البيت وبدأ يزمجر ويأمر وينهى ويعربد. وقلت قديما وأقول حديثا وسأقول بعد ذلك، مقياس الصلاح والاستقامة والتطوع والتدين مو عندنا الله يجزاك خير في المسجد، ولا هو عند المسلمين في دوامك، وليس في الاستراحات مع زملائك، إنما بعد أن تغلق بيتك وتغلق الباب عليك وتدخل عند أهلك، خيركم خيركم لأهله. إذن الأولى السكينة ليسكن بعد أن كانت نفسه شعثة يلمها داخل بيته، مودة يظهر المودة للمرأة. والمرأة هنا أيها الأحباب، البعض من الرجال يعتقد أنها هي المطالبة بأن تكون مصدرة وينبوعا للمودة، وهذا غير صحيح. لماذا سرق قلوب بعض النساء في هذه الأزمان؟ لماذا سرق بعض قلوب بعض النساء؟ لأنها لا تسمع الكلام الجميل، فسمعته عبر بوابة غير شرعية وعبر وسيلة تقنية وعبر عرض من ذئاب وكلاب البشر، مرروا لها عبارات كانت تحتاجها. والمودة يا أخوان منها التشجيع، تحتاجها حتى أنت ولا لا يا أخوان؟ لو الآن دعيت من مدير عملك أنت تعمل، وجاب المدير في حفل تكريم الموظفين ثم ألقى كلمة قال أما أنت يا محمد فبيض الله وجهك وبارك في جهدك فإن لك أثر على نجاح العمل، وبدأ يمدح بعضنا يكاد يلمس السماء يقول أوصلت النجوم أم باقي كم متر. كلنا نريد المدح، بل إن زوجة أحدنا لو لبس ثم قالت له ما شاء الله، هل رأت العيون أجمل منك؟ بعضنا بيصدم في الجدار من الفرحة، يظن الباب مفتوح ومسكر من فرحه بالثناء عليه. الطفل الصغير، المرأة، الرجل الكبير، حتى أنت لو تأتي إلى أمك، أمك عجوز الله يخلي لي ويخلي لكم ما عطانا ويغفر للموتى منهن، وتجي لأمك تقول أمي والله ما رأت عيني بمدرسة كمدرستك ولا بأخلاق ترضع مع لبانك رضاعتك أو إرضاعك، وما رأيت امرأة بتمام عقلك ولا حكمتك، اللهم اجعلني بارا تحت قدميك، ما تنبسط الأم؟ بلى. إذن النفوس مجبولة على حب الثناء، فلأين الثناء؟ أثني دائما. لو دعوت رجال إلى بيتك وهي من الظهر وهي على الفرن وبعد جهد جيد ووضعت الأصناف والأطعمة، فلما خرجوا تنتظر من كلمة، قال الرز الملح زايد مثل وجهك. طيب وجهها جميل، لماذا أخي تشتموها بوجهها؟ وبعدين أقول الله يصبرني وبس، هذا بعد جهد طويل من العناء. لكن لو قال وهو غير صادق، والكذب في هذا جائز، مدحوا وأثنوا ودعوا لا حرمني الله منك، لكانت بوابة إلى أنك تعزم باتر 10 مرات ما يقولون لك شيء، بدل ما تقول كل ما قلت عندي رجال قالت حسبي الله ونعم الوكيل، ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. المادة الثالثة من مواد بناء الأسرة السعيدة الرحمة، والرحمة معاشر الأحباب خلق. كان الحبيب عليه الصلاة والسلام هو ديدنه إنما يرحم الله من عباده الرحماء. رحمة الطفل، رحمة الابن، رحمة المرأة، بل والمرأة ترحم زوجها. في عناء الدنيا نحتاج إلى من يمسح على رؤوسنا ويقال أثقلت على نفسك، أتعبت نفسك، بارك الله لك في عمرك، أنت تقولها ويقال لك. الطفل الصغير من الرحمة تقبيله ضمه. ولذلك عندما أتى أحد الصحابة رضي الله عنه، أتى والحبيب يقبل طفلا صبيا من الصبيان، ماذا قال؟ أو تقبلون صبيانكم؟ يا رسول الله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. حتى بعضنا يا إخوان حتى القبلة ما يعرف يجيدها، يأخذها اغتصابا من الطفل، يقبله والطفل يبكي ويضربه، وبعضهم يزيد على القبلة عضة جزاك الله خير، وكل ذلك من الشوق. حتى مودة المودة والرحمة، حتى القبلة بعضنا ما فيها رحمة. والحبيب كان يقبل، بل كان إذا بكى الصغير يحمله. أمامة بنته عليه الصلاة والسلام صلى الليل وهو إذا قام حملها، وإذا ركع وضعها، وهكذا حتى فرغ من الصلاة وهو بين حمل أمامة وبين متابعة صلاته، بل ويؤخر السجود في صلاة فرض، في صلاة فرض ويطيل في السجود، لأن الحسن ارتحله وجلس على ظهر جده عليه الصلاة والسلام ولم يرفع حتى قضى الصغير نهمته، ينزل من بره بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام، ويقطع خطبته ويقطع الصفوف ويتخطى حتى يصل إلى طفلين جميلين قد لبسا ثوبين جميلين وعطرا، دخل على نبي على جدهما الحسن والحسين فحملهما، وفي رواية حمله، ويأتي ويعود للمنبر من جديد وهو حامل الصغيرين، ويقرأ قول الحق جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي رحمة، أي رحمة في قلب هذا النبي عليه الصلاة والسلام. جميل أن يرحم الرجل امرأته، فلو قالت بعض النساء أنها في شهرها الأخير أو أنها تشعر بعض الألم، قال أنا ما آكل من المطاعم، أنا لا يغسل ثوبي إلا في بيتي ولا يكوى إلا في بيتي، ويزيد مشقة على مشقة، كل ذلك أيها الأحباب لأن الرحمة نزعت من قلبه. أو بعض النساء يقول الزوج لا قدرة لي بشراء هذا، فتشق عليه وتطالبه بأن يقترض، ولو يتدين ولو غير ذلك، يتدين مهم من الدين، إنما من الدين. ثم بعد ذلك يرهق ما رحمته، ما رحمت تبنى الأسر على، أيها الأحباب، تبنى الأسر على الرحمة والمودة والسكينة. بعد ذلك أصل وإياكم أيها الأحباب إلى أعراض رحيل السعادة من البيوت. اتفقنا أن الأسرة الهانئة التي عيشها رضي هي الأسرة التي بدأت بداية التكوين على أن الزوج يعتقد والزوجة أن الزواج عبادة. الركن الثاني ما هو؟ أن تبنى على السكينة والمودة والرحمة. الثالث أن يفهم كل منهما الآخر. وهناك أزواج لا يفهمون بعض الرجال يريد الزوجة أن تكون رجلا، وبعض النساء تريد أن تكون من الرجل أن يكون امرأة، تبغاه مايع إلى درجة أن لا يكون رجلا، وهي تريده وهو يريدها أن تتحمل كروب الحياة حتى تخرج من عواطفها. التوازن ومعرفة كيف خلق كل أحد. الثالث أو الرابع من المقومات قبل أن أدخل الأخطار والأعراض، أن يرى الرجل امرأته أنها بوابة الجنة، آسف، أنها بوابة الخيرية له. والعكس، ترى المرأة زوجها أنه باب الجنة، أنه باب الجنة. فإذا رأت المرأة الرجل أنه باب الجنة، والله ما تحتاج تستشير خالتها ولا تتصل على عمتها ولا أن تتحدث مع أحد في استشارة إلى أمر فعله الزوج معها، ستصبر، ستضاعف الصبر، لأن صبرها عليه باب إلى يوصل للجنة. إذا أطاعت المرأة زوجها وصلت خمسها وصامت شهرها دخلت جنة ربها. والزوج يراها إذا أضعف أمامها، إنما يضعف لأنه كريم، لأنه كريم، لا ضعف في خلقته، إنما لا يغلبهن إلا لئيم ولا يغلبن إلا كريم. أيها الأحباب، ما هي أعراض رحيل السعادة من البيت؟ أولا عدم تواصي الأسرة على طاعة الله رب العالمين. أسر الزوجة لا تصلي، الزوج لا يصلي، الأبناء لا يصلون. أسر يوجد فيها داخلها جرائم أخلاقية، يوجد قنوات، يوجد بؤر فساد. أسرة تعصي الله خذها من أول الطريق ولا تسلك آخرة. أسرة تعصي الله أسرة ترحل السعادة عنها. والله يا معاشر الأحباب، إني رأيت أسرة يسكن أكثر من 17 إنسان فيها، 17 نفر من زوجتين يسكنون في غرفتين، دورة مياه واحدة، فناء صغير، وكانوا من السعادة بأن تسمع الضحكات خارج البيت، مع أنه لا يتجاوز مرتبه 2000. فلما سئل عن أحد أسباب سعادته قال: لم يوقظنا يوما أذان الفجر لصلاة الفجر. كل البيت يصلي ما يسر الله له في آخر الليل من الوتر، البيت كله يصلي. سبحان الله، ليس عندنا مما نعصي الله به، البيت عندنا مطمئن. الصلاة، ولذلك أقولها، ميزان السعادة في البيوت إقامة الصلاة. فإذا رحلت الصلاة من البيت، الذكور في بيت أذن الله أن يرفع، والنساء في بيوتهن ولهن مكان للصلاة، والله إن البيت الذي فيه صلاة النافلة للرجال وصلاة الفرائض للنساء بيت مستقر. طاعة الله إذن أحد أكبر أسباب السعادة، ورحيل الصلاة والطاعة سبب من أسباب الشقاء. أليس بعض البيوت الذكور يوم الجمعة ويوم السبت ما يصلون صلاة الفجر إلا مع الظهر؟ ألا يوجد أسر هكذا؟ شقية تلك الأسرة. ألا يوجد معاشر الأحباب أسر فيها قنوات شاشة بلازما 62 بوصة وكلها فيها كل القنوات القذرة وكل القنوات الأجنبية المحرمة، رقص وعهر وغنى ومومسات، أي سعادة تدخل هذا البيت. من الأسباب أيضا من أعراض رحيل السعادة في البيوت المشاكل الزوجية. بيت لا يتواقف روحيا وعقليا الزوج مع الزوجة فإنه بيت يتقلب أبناؤه في مقلاة، يقلون من النار، يشوون في هذا التنور. لذلك لاحظ تجد أن أطول البيوت استقرارا الزوج والزوجة، حتى بعد رحيل الأبناء تجد الزوج والزوجة في مودة. تلاحظ بعض الآن الأسر العجوز مع مع الشايب في سعادة مع أنهم تجاوزوا 80. لماذا؟ أحد أسباب بقائهم إلى 80 وإلى 90 توافق قلبي وروحي ومحبة ومودة وسكينة. خرجوا أبناء مستقرين. معظم في دراسة من أعظم الدراسات النفسية والاجتماعية يقولون إن مشاكسة الزوج لزوجته والخلاف بينهما وانفصام عرى المودة بينهما تورث أطفالا يعيدون التجربة الفاشلة في حياتهم إذا تزوجوا. معظم فشل أبنائنا إذا تزوجوا لنظر لفشلنا نحن. الرجل اللي ما يسمع أبوه يقول لأمها حبت والله خليت لي ويطول عمرك وكل شيء يفداك وخذي ما شئت من الدنيا وعسى الله يجعل يومي قبل يومك، من الكلمات الجميلة اللي يسمعها إذا سمعها من أبيه ينقلها إلى زوجته. واللي يسمع الموروث الثاني وهو يدعو عليها ويشتمها فإنه يفعل نفس الجريمة مع زوجته. الزوجة التي تتسلط على الزوج ولا ترى له قدرا فإذا حضر أبناؤه بدأت تشتكيه وبدأت تقذعه وبدأت تنقص قدره. نفس القضية بعد الزواج تجد بنتها تكون كربون، صورة فوتوغرافية من أمها، فتدمر بناء آخر. لذلك من أسباب السعادة التوافق بين الزوجين. وأحيانا واسمحوا لي بهذا ولا تفهمني خطأ، يكون الطلاق بين الزوجين الطلاق الحقيقي أفضل من بقائهما على شحناء فيورثون لنا جيلا يعيد التجربة السيئة بعدين بعد زواجهم. من الأفضل لو طلقها فتزوجت من تحب وتزوج هو من يحب في بداية الحياة إذا كانت الحلول الشرعية استنفدت. إذا كانت الحلول الشرعية استنفدت بعضهم عاش معها وهو لا يحب وهي لا تحب، يبغضها وتبغضه، تلعنها ويلعنه، فخرجوا لنا جيل مضطرب متأتئ مفأفئ ضايع. معظم المشاكل الزوجية تورث لنا مجرمين، تورث لنا مروجين، تروج لنا أبناء يتزوجون فيعيدون التجربة. أما تلاحظ بعض الشباب ما يبغى يتزوج عمره 30 ليه؟ أحدهم سألته قال والله الزواج زين يا شيخ، لكن اللي يشوف أمي وأبوي يعافي الزواج يا شيخ. إن كان النساء كلهم مثل أمي تكون أمه الله يخليها لي، يقوله هو عن نفسه والله ما أبي النساء. لا يا شيخ، قال والله يا شيخ خلني أول أدرس وتوظف وابني ثم بعد ذلك نجرب، وننضبطت ولا طلقتها من ثاني أسبوع. فيحدث الطلاق السريع لأنه ما استطاع التعايش خوفا منه من أن يعيش مع من يحرق أعصابه وحياته. إذن أحيانا بعض الأزواج يدمرون حياة أبنائهم الزوجية من حيث يعلمون أو لا يعلمون. إذن السبب الثالث أيضا من أسباب معاشر الأحباب ضياع السعادة في البيت المسلم الانشغال، انشغال الزوجة أو انشغال الزوج. ما تلاحظون بعض الأحباب أيها الأخيار أن بعض الأزواج ضياع بيته لأنه في حياته يجمع المال لهم، هدفه في الحياة جمع الريال، دوامين والجمعة مداوم ويجمع المال، وفي المعارض يبيع وفي سوق الغنم يبيع وفي المخططات يبيع، وحياته كلها طالع برا. وإذا سألته بعد 30 سنة بنى فيلا، شرى أرض، بنى عمارة، قال بشرك ضمننا مستقبلهم. بس ولدك الكبير يأكل حبوب والصغير يحشش والبنت الثالثة لها علاقات عبر الحاسب، انظر إلى لباسها وانظر إلى حجابها، والزوجة ضايعة. أنت جمعت المال لهم بس ضيعت دينهم، ضيعت حياهم. بعض النساء أيضا مشغولة بالوظيفة حياتها ودمرت أسرتها. إن انشغال أحد الزوجين أو كلاهما عذاب للأسرة ورحيل للسعادة. اللي دائم مشغول يا أخوان أعصابه مشدودة ولا لا؟ اللي داوم يا أخوان من الساعة 7:30 إلى الساعة 4-5 العصر ويرجع، هل يتحمل بكاء الصغير؟ هل يتحمل صراخ الصغير؟ هل يتحمل أي خطأ في البيت؟ نفسه إلى هنا ولا لا؟ ما تلاحظون تراها واصلة. طيب متى تنزل من هنا؟ دائما عرفناك من 20 سنة وهي واصلة يا أخي، متى دامها وصلت نزلها؟ مشغول. والمرأة اللي تجي الساعة 1 ولا 2 وتطبخ لهم سريعا، تدعو على الأطفال وتدعو على أبيهم، وتجد أنها مشدودة، وتجد أطفالها، بل بعض المضظفات من النساء حلمها على أبناء الناس أكثر من حلمها على أبنائها، وأخلاقها مع الأمهات ومع الزميلات أفضل من أخلاقها مع زوجها. نحن نبني ماذا؟ إذا مت ولا مت أنا ولا أنت، وجدوا أبنائي 1,000,000 ولا 2,000,000، لكن ما وجدوا الرحمة، ما وجدوا السكينة، ما وجدوا الأخلاق الفاضلة، ما وجدوا الإيمان. انشغالنا عن بيوتنا يسبب أن يكون أبناؤنا أيتاما. وقلتها في لقاء أن اليتيم ليس من مات والده، بل إن اليتيم من انشغل والده وانشغلت أمه. من المصيبة اليتيم اللي يموت أبوه، يحسنون الناس إليه ويرحمونه ويجالسونه ويمسحون رأسه، لكن اللي أبوه ميت موجود حي لا يفعلون ذلك معه، بدعوى أن والده على قيد الحياة. انشغالك يجعل أبنائك من أعراضه أولا كثرة السهر في بيوتنا، فصار السهر سجية لبعض الأسر لأنه لا يجد في البيت من يجمع الأسرة حوله، فصار كل منا من الأبناء يبحث عمن يفضي إليه. البيت الذي دائما الوالد موجود فيه، ووجود الأب والأم وجود إيجابي، لأن بعض الآباء والأمهات وجودهم غير إيجابي. بعض الأمهات طباخة في البيت، وهذه ليست أم، اللي تطبخ فقط ليست أم، وبعضهم إنما هي تنظف البيت، وهذا ليست المهمة السامية في حياة الأم. الأم مدرسة، الأم معهد، الأم راعية الشتلات والبستان. كذلك وجود الأب، بعض الآباء في البيت إنما هو قرقوش يضرب ويشتم ويركل ويؤدب قهرا، لكنه ليس رحمة، لا يستشار، لا يجلس حوله. السهر مض، ولذلك من الخطورة أن الذكور صاروا يسهرون أين؟ خارج البيت، والإناث لربما خارج البيت ولو كانوا في البيت. ولذلك انتشار التقنية وكون كل واحدة تسكر على نفسها الباب، وبعض الفتيات تغلق الأبواب عليها ومعها اللابتوب أو معها الجهاز الذكي الذي بات غبيا إذا استخدم في معصية، هذا انفصام وطلاق بين أفراد الأسرة لعدم وجود الوالدين أو عدم وجود أحدهما. أيضا التفرق داخل البيت من آثار الانشغال، صار حتى الطعام الذي كان قديما تجتمع الأسرة عليه، قديما تلاحظون الوجبة واحدة والجميع حولها، والأب يسمع بعض أخبار أبنائه على مائدة الطعام. الآن صار كل في ركن، ولذلك تجد أن بعض الطعام يوضع في البيت ما يجلس إلا الوالد والوالدة، حتى الأطفال الصغار تجدهم قد أكلوا في المدرسة وما أتوا إلى طعام الأسرة، وطعام الأسرة له معنى تربوي، تعليم الآداب، تعليم المودة، ربط وشائج المحبة بين الأبناء. تفرق الأبناء عن الأسرة عن السفرة يفرق القلوب. أيضا وجود الشحناء بين الأبناء، التفرق، غياب الآباء يورث الشحناء. ما تلاحظون الخلافات بين المراهقين في الأسر، لماذا فلان يلعن أخته فلانة، ولماذا الأخوين الواحد الكبير واللي أصغر منه، هذا فول ثانوي وهذا ثالث ثانوي، بينهم مشاكل وشحناء. بعض الآباء عاجز أن يصلح بين أبنائه، لماذا هذه الشقة بين الأبناء؟ أحد أسبابها أن الأب غير موجود أو موجود لكن وجوده غير إيجابي. ومما يؤثر على بناء الأسرة ويرحل السعادة وجود الظلم. الظلم يكون من أحد الزوجين، الظلم في عدم العدل بين الأبناء، فبعض الأسر أيها الأحباب لربما يكون هناك ظلم، إما المعددين فيعطي أبناء الصغيرة ما لا يعطي أبناء الكبيرة، أو يعطي المحبب إليه من أبنائه، يعينه في الزواج، يعينه في السيارة، ولا يعطي الآخر، فتبدأ الشحناء بين الأبناء داخل الأسرة ويبدأ الخصومات. والدليل على ذلك أيها الآباء أيتها الأمهات أن بعض الذين توفوا أو توفوا بعضهم فور قبر أبيهم، فور أن فرغوا من قبره بدأت الشحناء بين الأبناء ليسددوا فواتر الظلم. يوم أن ظلم الأب أو ظلمت الأم بدأ لما خلى لهم الجو عادوا إلى بعض، كل منهم يظلم الآخر ليسدد فيما يزعم ظلم أبيه أول الأمر. فلا بد معاشر الأحباب أن نعود إلى القلوب فنمسح عنها وعثاء والشحناء باجتماعنا بأسرنا. أختم فأقول معاشر الأحباب، السعادة لا تولد خارج البيت، السعادة تولد في البيت، ولن تكون سعيدا حتى تسعد من حولك. فإن أفضل تعريف للسعادة إدخال السعادة إلى القلوب، أي أن حمل أحدنا للسعادة ليدخله لقلوب الناس هذا أكبر سبب من أسباب دخول السعادة. وأقسم لك بالله إن لم تسعد من حولك في أسرتك فلن تسعد. لا يمكن أن يكون الأب بعضنا يسافر، أيها الرجال أيها الآباء يا من ابتليتم بالسفر وكثرة الرحيل وكثرة السفريات وكثرة الاستراحات وكثرة طلعات البر وكثرة الشلل، والله لن تسعدوا وأنتم تسعدون فيما تظنون خارج أسوار بيوتكم. لأنك إذا خرجت عشان تضحك وتقهقه في الاستراحة أو في الشعيب أو في البر أو في الدولة الفلانية البعيدة أو القريبة، اعلم أن بيتك وأنت فيما تزعم أنك تسعد أنه يحترق. أنقذهم وأدركهم فإنهم يحترقون. ولن تكون سعيدا يوم الأيام إذا أتاك خبر أن رجال وأسود الهيئات قبضوا على بنت أو ابن لك أعاذك الله من الفجيعة في عرضك. لن تكون سعيد يوم الأيام إذا وجدت أن ابنك يوم الأيام من مروج المخدرات أو أنه يجري جناية في غيابك وأنت لا تدري. لن تكون سعيد إذا علمت أن هناك علاقات ربطت بين أبنائك وأبناء أخر أو علاقات مشبوهة محرمة. السعادة الحقيقية يوم أضحك أنا ومن ضحكي يضحك أسرتي وتضحك يضحك أبنائي، يوم أن أبتسم فتبتسم زوجتي لابتسامتي. الكرم الحقيقي ليس أن تنفق على أبنائك وأنت بعيد، الكرم الحقيقي تنفق عليهم وأنت بين ظهرانيهم. فإن بعض الناس ظن أن التدليل والإغداق والإنفاق باب وحيد إلى السعادة، لا، لا بد أن تشاركهم السعادة ليسعدوا. اللي ما يحب الجلوس في البيت معنى ذلك أن عندك مشكلة داخل بيتك، اللي ما يستطيع يضحك في البيت معنى ذلك عندك مشكلة مع نفسك. تصالح. ثم أقول لك كلنا يحمل المرأة مسؤولية أن تكون الأسرة سعيدة، نعم، لكن نعلم أن المرأة على دين زوجها وأن الأبناء على دين أبيهم وأن صانع السعادة بعد توفيق الله أنت، ثم بعد ذلك نطالبهم بأن يسعدوا. إليك وصفة سريعة لإعادة السعادة من جديد إلى بيتك. أولا كثرة الدعاء، ادعو الله أن يجعل أسرتك قرة عين. الثاني أخرج من بيتك كل معصية. يا أخوان لا نعصي الله ونطلب السعادة ونحن نخالف أمره. يا أخي الحبيب أخرج من بيتك المحرمات، فإن بعضنا في بيته جماهير من الجن، أقصد الشياطين. إي والله، الموسيقى تجلب الشياطين، الصور تجلب الشياطين، اللعن يجلب الشياطين، التعري يجلب الشياطين. ولذلك أخرج من بيتك كل معصية. الثالث تصالح مع أسرتك. يا أخي مو بعيب أنك تقول لامرأتك أني مخطئ، من قال أن الرجولة أن لا يعترف الإنسان بالخطأ؟ من الذي قال ذلك؟ بل اعترف وتحلل منها إن كان لها مظلمة قبل أن يكون الجزاء من الحسنات. تصالح مع أسرتك. الرابع، عليك بالاجتماع الأسري يا أخي، أقلها في الأسبوع مرتين، إن كنت مشغولا بأعمال مرتين. لا تقبل لأحد منهم أن يغيب، وهيئ لهذا الاجتماع ابتسامة وقصة. يا أخي تحدث عن طفولتك، بعض الأبناء ما يعرف عن طفولة أبيه شيء ولا عن ماذا جرى عليه في طلب علمه الأول. قص عليهم قصص الأولين. الخامس، اجعل في بيتك روضة من رياض الجنة، تلاوة آيات كل أسبوع مرة أو مرتين. اجمع أسرتك، جرب الليلة، اجتمعوا واقرأوا المعوذات مع الفاتحة، يكفي وصححها. وممكن يكون ابنك أفضل من قراءة، خلي صحح لكم الابن. وتجلس المرأة وتجلس أنت وتقرأ، وما أجمل يوم أن تنتهي من قراءة سورة فتفسرون آية. واحد من الأخوان يقول: سألت أبنائي ما معنى ومن شر غاسق إذا وقب، فضحكوا جميعا، ما ندري وش معنى غاسق إذا وقب، وش معنى لإيلاف قريش، فابتسموا. فقال: ما رأيكم أن نجعل في صالة المنزل كتاب تفسير وكتاب سيرة؟ جابوا كتاب ابن سعدي التفسير مختصر، وأتى كتاب الرحيق المختوم، وأتوا بعده بمصاحف على عددهم، فصارت صالة المنزل يقرأ مرة في السيرة، ومرة يقرأ القرآن، ومرة يفسر القرآن. هناك أسرة أعظم من هذه الأسرة التي ثلاث جلسات في الأسبوع، وكل جلسة لا تطيل فيها، لا تطيل، نحتاج ثلث ساعة، طالت نصف ساعة. أضع مسابقة جميلة في البيت للبنيات، أفضل طبخة للأبناء وللبنيات حفظ الأربعين النووية. ومن الوسائل أيضا مشاركة الأبناء في اللعب. يا أخي مو بعيب أنك تأخذ كرة وتصير حارس المرمى أنت، ولا تدقق واجد، خلها تدخل جول دائم يا أخي الحبيب، حتى تشجعهم بأنهم ما شاء الله يلعبون. ما ليس عيبا أن يرتحلك ابنك فتمشي كأنك دابة له وتدور به في البيت، وعان الله ركبك إن كان البيت سيراميك، لكن ما عليش يا أخي الحبيب، خلهم يداعبون ويضحكون، ما أجملها. يرتحل الحسن محمدا عليه الصلاة والسلام، ولا يرتحلك ابنك. كذلك منها أيها الأحباب الزيارات الشرعية، اجعل جائزة الأسرة كلها رحلة إلى مكة، رحلة إلى المدينة. بل من أجمل ما رأيت أن هناك أسر جلسات القرآن تنعقد حتى في الساحة الخارجية للمسجد الحرام. وجدت أحد الأخوان مع زوجته بجواره وخمسة أطفال جالسين عند باب الملك عبد العزيز برا متحلقين، ومعهم طعام، اشترى لهم طعام، ثم بدأ فتح المصحف وبدأوا يقرأوا، لأن درس القرآن يقام في أي أرض وتحت أي سماء، وكان جماله في ساحات المسجد الحرام. أجمل من هذا؟ جميل أن تذهب بهم إلى مدينة محمد عليه الصلاة والسلام. أحد الآباء يقول: بكت زوجتي فبكيت فبكى أبنائي. لماذا؟ خرجت من المسجد، مسجد محمد صلى الله عليه وسلم، فقلت لأبنائي: هذه الأرض كل طريق فيها مشى عليها محمد بن عبد الله، وأقدامنا تخطو على أرض المدينة، مدينة النبوة طيبة، وكل طريق نخطو به لربما وقعت أقدامنا على أقدام عمر أو على أقدام محمد عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين نقلوا رسالة الإسلام إلى العالم. فبكت زوجته وهو يحبب لهم هذه الأرض، وبكى أطفاله. ما أجمل دمعات أسرة خرجت من مسجد محمد صلى الله عليه وسلم واشتاقت إلى اجتماع معه في جنات النعيم. هكذا أيها الأحباب، أيضا من الوصايا للأسرة السعيدة التواصي على صلة الرحم، لا أن يكون نصل أرحامنا اللي يصلوننا، نروح لخالتك عشانها جتنا، ونروح لعمك لأنه زارنا، إنما نقول نذهب لهم ولو لم يأتونا، لأن الصلة تصلك بالله رب العالمين. هذه أيها الأحباب وصفة سريعة إلى بعض معالم الأسرة السعيدة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل بيوتنا يا رب العالمين منابر خير ومحاريب هدى وبقع تذكر فيها يا رب العالمين. واجعلنا ممن وهب قرة العين، وأصلح لنا وأصلح بنا، واجعل ذرياتنا وزوجاتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، واغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، واجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوم، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. شكر الله للأخيار في هذا الجامع جامع الإيمان، شكر الله لهم هذه الإطلالة في مجالس الذكر ورياض الجنة، وهذه السلسلة من نور التي نتواصى فيها للذكر، أسأل الله أن لا يحرمهم أجرها. وشكر الله لمن سجل وصور هذا اللقاء، يا رب اجعل جائزتنا عندك أن يقال لنا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة